الشمس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم معنى آية وتكنا أكن دورة درسو سورة تن سورة النمل جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي سقلتمي سدي لكويس إسئي دي دمي تربة إسين إيغا سورة الشعراء بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلق أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي طاسين معنى جتشكنا رب ما تبيخ تلك إسينتن آياتن آيات القرآن آية قرآن الرأي وكتاب مبين آية كتاب حق إبسو هيني قرآنا ملأتي هدى كان جلنا الراء أجل أتنم باس وبشرى للمؤمنين كان والرئيس أقومس جنة قمت شيس الذين يقيمون الصلاة إسان والرسلاة تلشي صلاة ويؤتون الزكاة والرزكاة بافت وهم بالآخرة هم يوقنون إسان والآخرة أقومس بيخ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخر أتهن أمن كان نؤفتيه يان زينا لهم أعمالهم دلقا إساني بدو إسان اتبريتشن جالل إسئي قلبي إساني كيست أمن هنگا قارما إسئي مليهم مين يوكا درراء سئيهن قر تكتي فهم يعمهون isaan ni dhama'an kuffaarri dukkana keessa jiraa namni dukkana keessa jiru ni dhama'a ulaa'ika alladhiina lahum suu'ul 'adhaab isaan sun warra azaabni jabaan hamaan addunyaa tana keessatti isaaniif qophaa'e sun ajjeefamu وهم في الآخرة هم الأخسرون إسان آخر أتي ور خسارم يوكا بد وان إبد زلالم إسان إيقتوف جت وإنك لتلقى القرآن أتي يا إرقماخي يا محمد نجيني سرت هاجراتو قرآن كان ni kennamta ni fudhatta min ladun hakiimin rabbii hikmaa qabu biraa sii dhufa aliim rabbii waa hunda beeku id qaala muusaa li ahlihi waan gaaf tokko muusan jaartii isaatin je'e isaanii biyya madiyanirraa gara misraa deemu kan halkan dukkana kara'arraa badan dubbadhu wanni jaartii isaati fi ilma isaati fi khaadima isaatin je'e innii aanastu naaro an fago'ottin ibidda arge sa'aatii kun minhaa bikhabar dhaqeetan oduu khara'aa tilmaama isaatiin isinitti deebi'aa nama karaa nuqajeelchu dhabne ow aatiikum bishihaabin qabas takka ibiddan irraa qabsiisee isinii fidaa lacallakum tasqaluun akka qabbanarraa ow ifattan waytiin qabbanaa isinittin deebi'aa asitti na eegaa je'een haa ta'uu dalagaa biratti seene ittin deebine falammaa jaa'aha duuba muusan hoggaa bakka san gayu wanni arge muka gurraacha magariisa qaamni isaa hundi ibiddaa kan gubanne kan ifaan isaa sam'itti dhaabbatu nuudiya an buurika man finnaar hoggaasan rabbiin muusatti lallabee akki je'e namni bakka ibiddaa keessa jiru barakaa argate waman hawlaha namni ibidda san maddii jirus barakaa argate xahaarame namni bakka nuuraa san keessa jiru bakka ifaa san keessa jiru muusa'a kan maddii jiru malaayikaadha takka kan ibidda keessa jiru malaayika'a kan maddii jiru muusa'a wa subhaana allaahi rabbil aalamiin rabbiin waa hunda uume waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e kan waan fedhe dalagu kan wanni uume tokkolleen takkaayuu takkalleen isan fakkaanne yaa muusaa innahu ana allah yaa muusaa kan kana dalage ana rabbi alaziiz kan waa hunda dandayu الحكيم كان حكمات أبو سمرت أتي سأرجي سألقليس دلقا رغان سر برباد مت سينتا وألقي عصاك أوليتيتنا لفكاي تكا درب دوب درب دربنان بوفتات فلما رآها تهتز duuba muusan hoggaa ulee bofa taatee sossootu argu ka'annahaa jaan ulee bofa taatee akka bofa xixiqqa'atti ceetu guddoo tay'uu wajji argu wallaa mudbiraa eefaf irraa gara gale laaluu dadhabee walam yucaqqib if duuba hin mil'anne hoggaasan rabbiin itti lallabee akki je'een yaa muusaa laa takhof yaa muusaa ulee bofa taate tana hin sodaatin innii laa yakhoofu ladayya almursaluun ergamoonni khiyya na biratti hin sodaatu illaa man dhalama summa baddala xusnan bacda suu nama dilii dalagee eegasii towbatee waan hamtuu dhiisee waan gaarii dalage malee isa irraan qeebala irraan jaaladha fa innii ghafuurun rahiim an kan dilii namaaf araaramee rahmata namaaf godhu wa adkhil yadaka fi jaybik harka kee mormoo qaamisa keetii keessa seensisi takhruj baydaa harka adii akka ji'aa kan hanga'u tayeeti bayaa min ghayri suu kan dhukkuba baras kan harka nama addeessurraa addeenyi sun hin dhufin fi tis'i aayaat mu'jizaan uleedhatii fi tan harkaa mu'jizaa sagalirraa lama ilaa fir'auna wa qawmih tan fir'auna fi ummata isatti mul'iftu tan akkan an isaanitti si erge ragaa siif taatu akka karaa haqatti isaa yaamtuuf innahum kaanuu qawman faasiqiin isaan warra khar'arraa baye falammaa jaa'athum aayaatunaa mubsira duuba hoggaa mucjizaan teenya harka nabi muusa irratti isaanitti dhuftee argan mucjizaa mul'attuu haqa nama garsiiftu qaaluu haadhaa sixrun mubiin wanni muusan nu garsiise falfala je'anii wajahaduu bihaa mucjizaa teenya san moroman wastayqonathaa anfusuhum kanuma mucjizaan sun rabbumarraayi hubatan zulman cubbuu dalagu'uuf jecha qeebaluu didan wa culuwwan haqarraa if guddisuu jecha nabi muusa atti amanuu didanii rabbitti kafaran kan rabbiin sanii je'ee balaa isaanitti buusee isaan fixe فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مي لالي بود ور بديد لقي لفر رائسان فين ايمتي أكما بيتتي ولقد آتينا داود وسليمان داود في علم إساء سليمان كن نجر علما بيكم سشريعات كان نما جد أتي كان نما جد أتين فردي قدن أكان بكم سبل إفنافي أفان شمبر أو كمبرا إسان برسيفني وقال الحمد لله الذي فضلنا وان إسان جأن قالني كان ربي نجعال شساتي على كثير من عباده المؤمنين قبروتن إساء مؤمن توتا هد أرى نبي ما نوكن نما في جنئي شياطين نولافسي وورث سليمان داود سليمان أبا إساء داود الراء بكم سافي أنبيما داليجرا إلمان داود خدسي لن الراء نمني بكم سافي نبيما الراء تالي إلم إساء سليمان قفا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير نبي سليمان أكجئ يا إلمان آدم ربين قوك أشمبر أو يوكا وام بررو نبرسي سيجرة وأوتينا من كل شيء ربين وان خيري الدنيا آخر آتيرا وان أنبياء في موتن كنمو هند نوكنجئ واني أكنجئف وربين إسا كن رويسو أبي ملئسو في ملي إسئين آدتو في متي كانني ربي ملئسون نبربادما إن هذا وننا بسليمان كنم كن لهو الفضل المبين كنا قدو ملأت بداس بلأ وحشر لسليمان جنوده ربي نبي سليمان أشكر بيهن درا ولتك أبي من الجن والإنس والطير جن إيفي نما في وام بررر هقا إن ديمو أشكر نماتو اتئانا إيغسي أشكر جن إيتي أشكر جن إيتي تو اتئان متى إسا قبا أشكر وام برروت كان يو أو أتاتي إساف قاد سيسن هدوم مني أشكر إساء وأسي أسيمتي فهم يوزعون إسان هقايا أن والهيسآت والهيسآت والاتساءات ديما أكن بسليمان درة هندب الريف أكما آدام وتئي تكا دابتني والإيغني إيغسياء حتى إذا أتوا على واد النمل هنغ أدويا أنو لغ متئت أفنت لين متئيكن بي طائف تكا شامت أرغم متئنسن تتئكو تكا غرغدو قالت نملة دوبة متئن تك متئي لغسن الراء أكجت حلالا سليمان في أشكر إساء قرت يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يا إلمان متئي منكيسا سينا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان في أشكر إساء إساني قبن قبن إسن هم فتني يوكا إسن هم مجرني نبي سليمان بك فقعر إسي أكس جدت دقية فتبسم دقية ينسيك ضاحكا من قولها خفل جدت متئي كنر دوب أشكر إسات التلالبي آبه هنگ متئين من إسئيس هنتو قافس أشكر إساء لفياء إلين سرامتي وقال سنبود أكجئ ربي أوزعني يا ربي نياد تشيسي نياد تشيسي ندن ديسيسي نقل نمسيسي أن أشكر نعمتك أنني تيتر رتي غلطة سي غلشو التي أنعمت علي وعلى والدي أنا نيت تنافي أباكيان أنا نيفت وأن أعمل صالحا ترضاه أما اللي وان قاري أتجالة تدلقو نياتشسيس نقول نمسيس وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا ربي رحمتك يتن ورطولي أنبيوت في أوليوت كيس نسينسس نقوت قوتمانا إدأي جتشو وتفقد الطيرة نبي سليمان بشان اتهاجميتي أشكر إسا كان شمبر أولا اللالي وان إني تويتيف هدهدا يامي إسين بشان دتشي جلتي قرتي بك بشان جرو شياطين قرسيسي هاقتني باسني إسئين جؤوفي هاتيو نئبه فقال ما لي لا أرى الهدهدة دوب أكجئ ما لنتين هدهداهن أقر أم كان من الغائبين تكا وننهن أرقنيف إسات أسنجر جئ دوب هدهدان أسنجرتوه بنان أكجئ وان إن إذني ملي ديمف لأعذبنه عذابا شديدا رب كخده عذاب هما جبارا هدهدا عذبا تكاك إتآت رفين سئر رفين فون ديما باسي تن برروهن دندين تن بنين سئفر أووهن دندين أدوك ست دربة أو لأذبحنه تكا مرمن إرى دربة أو ليأتيني بسلطان مبين تكا رجاء أيلي سين ملأتا سببا إذني ملي ديمت في الرتها الأبدو يوكا هانا في الدو فمكث غير بعيد دوب هدهدان إيغا واتقو زمن إيرا هنتين تا إيه أفه هنج إن تري زهر إي في عصري جدؤ تنجدو بربان شمبر أو كمت إر بررآن فجأة هدهدا غلاف ديمت أرغني وان نبي سليمان جئ اتهمني إسا سليمان خبجؤوف إكين إسا ملئس متاء القبته إيقئ في قفلا تكا كولو لفانقية فول إسا درة دابته هقس سليمان متى إساك أبي إفت بوته آران بنان هدهدان أكجئين آبتين سقيا برو قياك يا ماء فول ربي آبت لالي نئيس جنان رفته إيفما قديفي مالف ديمت جئي فقاتوا إسرى قافته قافنان فقال أكجئين أحطت بما لم تحط به وان أتي هم بيخنا بيخ وان أتي هن أرجنا أرجه وجئتك من سبأ بي سبأ جئمت تنيما بكا مأرب جئمت جرت الران بنبأ يقين أدو أقآت سيئفة إني وجدت امرأة تملكهم وأنين أتشت أرجي أمة ألان إتموتئي وأوتيت من كل شيء تن واموتن اتهاجم هند أبدو يوكا كنمت ولها عرش عظيم إسين سراء موتئيتك موتم آتن أكام بريد تن زكيا في ميتر تلفمتي وان فايت يهندان فايمتك أبدي وجدتها وقومها إسئي في أمة إسئي كنين يسجدون للشمس من دون الله ربي أتشتيوكا ربي إيساني أدود أف سجودنا أرجه وزين لهم الشيطان أعمالهم شيطان دلقا إساني بدو اتبريتش فصدهم عن السبيل خراهت الرائسان روه فهم لا يهتدون إسان هنك أجيلا ألا يسجدوا لله ربي سجود أتي هنك أجيلا الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ربي وان سمئي في دتشي كيست أكتهند بيخ يوكا ملئس ويعلم ما تخفون ربي وان قرأت أيفتني في وما تعلنون وان إسن الربا في دلقان ملئفتن هند بيخف سجود إيفتني وان إني أومي أدؤوف سجودا الله لا إله إلا هو ربين كان إسم لي ربين براهن جر رب العرش العظيم ربي أرشي وان إني أومي هند كيسا إر قد أومي أبو درسين إبسدي في خرنيس وداهنغن درسي لبسدي في خلطة كفاء إسين سورة نملي آية دي الدمي تربراك أبدي هنگ آية شنتميشن اتديمتي جوز خلطة سيلفاء قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء

ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله العظيم معنان آية تكنا أكن قال نبي سليمان دبي هدهدا رجينيا والنجئين سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين نلالا أغا نتي أديستمو أتي ورخ جبراي نهبنا يوكا نقرنا نخخنا واني وان بسليمان جئر بين تكافرن نمني دبي هركات أبو yoo basaasa isarraa waa dhagaye hanga hubatuu waan san dalaga irra oolchuu dhabu duuba hudhudaan dubbii tana nabi Suleymaanitti odeessiteeti bishaan agarsiiftee baafatanii dhuganii wadda'atanii salaatanii eegasi xalayaa mootittii sanitti ergu katabe akki je'ee katabe xalayaan tun gabricha rabbii Suleymaanirraa mootittii sabaa mootittii saba bilqiisatti deemti bismillaahi irrahmaani irrahiim nageenyi nama haqa jala deemu fi eegana wannin je'u wannin isiniin je'u mataa natti ol hin qabatina'a dubbiitiyya dhagaya'a isinii amane natti koottaa je'een duuba miskii itti maxxansee hamartii isaatin dhawee hudhuda atti kennee akki je'een اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم طلياتي يتنفودي موتتي سنيفي والرئيسي وججرت جيسي تكا دربي ثم تولى عنهم إيغا اتكنتي إرى ديبئي اتتياتو آبتو فانظر ماذا يرجعون وان إسان ديبسا وان إسان ناديبسا شكس دوب هدهدان قال يا سليمان فودتي موتتي أشكرنا نو إسئي قوتي تسوتي لك إيه هجؤ إسئرتي ألايا إسا درب هجا درب موتتين نرفت صداكس إيغسي ألايا دببت وان إسا كيس سجر بيت قالت دوبة حيوتا أمت إسئيت أكجت يا أيها الملأ يا إسن ورملا خبجموت إني ألقي إلي كتاب كريم أن كتابني عجائبا نت إرجمي تكا دربمي إنه من سليمان إني سليمان الراء نت إرجمي وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واني إسا كيسا بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي رحمة قد آت إكآت أبونا جلق أبا ألا تعلوا علي متانت ألهنك أبتنا وأتوني مسلمين هرككنا إسني إسلامانت كوت تاجا قالت يا أيها الملأ أفتوني إسن يا ور ملام مال تكا مل أسكن مل نادوا في أمري وان أندلقون برباد مكيستي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أن واتك همر يو إسن رفتني مل بافتم مل ور ملا كان إسين قدت نما إبس ديفي خدلم هند إساني نما كم خدن إفجلات أبا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد جنان ونجأنين نتي ورى هم نقب كان لولت جبآتي وان أتفيت دلينا والأمر إليك دبي ست إركفني ست إيفني فانظري ماذا تأمرين وان اتنو أججو لالي نلقينيا دلق الرؤولتنا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جنان أكجتين موتوني آدن إساني يو بيتكهم نان أبتني سينا أفسدوها بل ليسنيتي وجعلوا أعزة أهلها أذلة هيوت بيسني قد إساني تكيسني ألفاتا إساني سبلسا أجيس أوفي بوجي أوفي بياباس أون تكا أريؤن آدن موتتا أكسي وكذلك يفعلون ور كتاب نت إرجس أكس دلغني وإني مرسلة إليهم بهدية أن قماتا إساني إرجا فناظرة بما يرجع المرسلون دوبا وان إرغان تينيا ديبتونا لالا وان نتي إرغنيف إراء إيبالمو نتي ديبسا يو وان نتي إرغنيف إيبالو ددني نتي ديبسا إني نبيي تيو بيني إتي أمنيتي جلا ديمنا يومو وان نتي إرجنيف qeebalee fudhate inni mootii tayuu beeyne ni lollaan jettee haadimoota kum tokko kan dhibbi shan dhiiraa dhibbi shan dhala'aa ammallee muraa ziqiyaa tan hanga dhagaa manaan jaaranii dhibba shan ammallee haloytaa faaya akka biraatin dhawamte tan mootin uffatu ammallee miskii ambara nama kitaaba isii Suleymaanii geessu wajji Suleymaaniif ergite ammoo hudhudaan kan kitaaba Suleymaan isi itti geesse hoggaa waan isiin dalayde argee dhagayu ce'aa dhufeeti waan san nabi Suleymaanitti odeeyse waan isiin ergu'u deemtu mara falammaa jaa'a Suleymaan duuba namni mootittiin sun ergitee fi wanni isiin Suleymaanii ergite sun hoggaa Suleymaan bira gayu qoola nabi Suleymaan akki je'een atumidduunani bimaal si horii naafiddanii naa kennitanii famaa aataanii allahu khayrun mimmaa aataakum waan rabbiin naa kenneetu waan inni isinii kennerra caala rabbiin mootumma'aa fi nabiyyummaa naa kenne isiniif addunyaa qofa kenne bal antum bihadiyyatikum tafrahuun isin waan biraatii miti waan naa ergitaniin gammaddan addunyaan gammaduu malee waan biraatin hin gammaddanii irji' ilayhim mootittii teessanii fi warra isii wajji jirutti deebi'i waan nuu ergiteen wajji nutin qeeballu falana'tiyannahum bijunuud jeyshii yookaa ashkara gudda'aan isaanitti duulla laa qibala lahum bihaa ashkara isaan humna ittin qabne wala nukhrijannahum minhaa biyya isaanii saba irraa isaan baafna sabaa jechuun maqaa abbaa gosa isaaniti maqaa isaanitiin bitti isaanii yaamamte adhillatan wahum saaghiruun yoo islaamayanii nutti dhufuu baatan isaan xiqqeessineeti biyyaa isaan baafna duuba hoggaa ergamaan isii waan isiin ergiteen wajji dhaamsa Suleymaani wajji itti deebi'u siree isii tan qal'aa isii keessatti hulaan torba itti hidhamte kan qal'aan isii sunuu eega qal'aa torba dabranii itti dhufan keessatti tiisitee itti gootee bakka Suleymaan jiru dhaqu'uuf qophooytee ashkara 12,000 wajji Suleymaan ziyaaru'uu baate hanga itti dhiyaatutti hoggaasan nabi Suleymaan beekee قال يا أيها الملأ والنجئ يا ور ملا أيكم يأتيني بعرشها أينت إسنر سرائس إيسا نافدة قبل أن يأتوني مسلمين أدو إسلام يني نت أفن سرين بي سبأ يمن جرتي سليمان شام بيت المقدس جرا إسان جدون أم نباتي لماتي واني أدو إسلامياني نتهن أفن جئف إيغ إسلامياني هري إساني فلتو هنك أبن جتشعاف قال عفريت من الجن جنان جنيتش جبان أكان هم نكأبو توكو أكجئ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أناتو أدو أتي بكتيس فردي قوتو دلقا في التأهن ديمن هنكان سيفدا جئ أكان جتشون ساء غنمرا أبي هنگ زهر اتججو سن هنگ ساء جهاتي وإني عليه لقوي أمين أن سريسا هنگ ستفدو نندن ديا أمنمأ وان سريسا كيس جرو همبليسو جنان نبي سليمان أكجئين بالكيسة أفؤوف ساعتك إن آتو يوكا ساعتك نساتو هفي أتي ساعة جهبودة جتا تناف جتا نمني سنر صفسي نافدو أينيو جئين قال الذي عنده علم من الكتاب جنان نمتش بكمس كتابا كتاب تورات إفبراك أبو كان آصف إلما برخيا جأمو كان مكا ربي كان يو إسان إسا خدتا ربي خدتا نماك إيبل بيخو أكجئ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنات سيفدة هنگ إجته هقا والالته وان سنران ديبن تكا هلبسن تكت فدة دوبة سميع اللالي جئيني هقا نبي سليمان اللالي إجا إسئرى قدفتو إفما برت أرجي آسف هنگ نبي سليمان سمي اللالي سن مقا قدآن ربي خلأته يا ربي دفينا في دجئ دوب ربين سري دچيج لأوفي في ديتي كرسي سليمان دران باسه واني اضيفمي مكا ربي قدآ كان اني خلتين يا ذا الجلال والإكرام جتشو فلما رآه مستقرا عنده نبي سليمان هقا سيرين افتي إسا درد آبتو أكما وان درما أتش ترتي قال هذا ونجئه أرشي يوكا سيري إسئين نافدون كن من فضل ربي بدآس ربي كياتي كنا إساتي ليبلوني نمقر أوجت أأشكر قلتا إساف قلشمو أم أكفر أنني إسا مرميتا قلتا إساف قلشو إيسي إساتي كفرا لا لؤوف ومن شكر نمني قلت إساف قلت اتأمنؤون إسات ناكن بيخؤون وان اتئس أجج دلقؤون فإنما يشكر لنفسه لبما إساتف قلت قلت وان صواب قلت قلت sawaaba galata galchuusanii argatuuf waan qananii argaterratti rabbiif galata galchu'uun qananii biraa ida'atuuf. Waman kafaro ammoo namni qananii rabbiin isaaf kenne morome ifumatti balleesse fa'inna rabbii ghaniy rabbiin galata isarraa dureysa kariim rabbiin arja'a kan nama galata isaan galchineef waa kennu duuba nabi Suleymaan rabbiin waa xiqqo keessatti siree mootummaa bakka fagoo sanii fidee dura dhaabnan rabbiif galata galchee qoola nakkiruu lahaa arshahaa wanni ashkara isaatiin je'e siree isi'ii tana jirjiira akka isiin hoggaa garte kan isi'ii tayuu hin beeyne godhaa ننظر أتهتدي نلالا أكا كان إسئيتي كجلتتي بيتمو أم تكون من الذين لا يهتدون ور أجليهم بين تاتي واني أكس قديف أيلي إسئي لا لؤوفي مالف جنئيتو أيلين إسئي إرؤودا ammallee miilli isiidha akka miila harre'eeti miilli isi'ii rifeensa qaba je'een duuba kana hunda hubatu'uufi nabi Suleymaan tattaafata godhe ammoo isaan wanni itti himaniif akkan fuuni'eefi falammaa jaa'at duuba mootittiin hoggaa dhuftu aylii isi'ii laalu'u jecha qiila ahaa kadhaa arshuki sireentee ta akkanaatii isi'iin je'ame qoolat ka'annahuuhu jennaanin kanuma akka isaati jette beeyteti isaanitti fakkeessite akkuma isaanuu isi itti fakkeessan maalif isaan hoggaa isii gaafatan kun siree teeti hin jenne sireen tee akka siree tanaati je'an silaa odoo isaan siree teeti je'aniini eeyyee jetti duuba nabi Suleymaan beekomsaa fi aylii qabaatuu isi'ii garraan waan rabbiin isaa isaan qananiise himu'uu jecha akki je'e wa uutiina alcilma min qablihaa odoo isiin waan san beekuu hin argatin dura rabbiin beekomsa tawxiidaa nuu kennee jira wa kunnaa muslimiin odoo isiin hin amanin amannee beekomsaa fi islaamummaallee nuutu isii dura rabbirraa argate wasaddahaa ibaadaa rabbirraa itti aman'urraa isii dhoowwee jira maa kaanat tacbudu min duunillaah wanni iimaanarraa isii dhoowwe waan rabbii achitti ibaaduu turte sun aduudha innahaa kaanat min qawmin kaafiriin isiin ummata rabbitti kafarirraayi turte warra aduu ibaadu takkaayuu gabbaru qiila laha dukhuli sarha ammas wanni isi'iin je'ame waan jinniin jette laalu'uu jecha galma yookaa qal'aa guddaa seeni je'aniin dirree mana sanii keessa bishaan yaasanii qurxummii keessatti guuranii bahara fakkeessanii isa gubbaa birillee akkaan bishaan keessaa mul'atu furdoo afan kan akkasuma bineensi bishaanii kan akka raachaa keessa jiru falammaa ro'atu duuba mootittiin hoggaa seenu'u kaatee bishaan sangartu hasibat hulujja wanni seete tuujii bishaanii tan waa takka gubbaa hin jirre wakashafat an saaqayhaa duuba sarbaa isii lamaanirraa huccuu ol qabatte bishaan seenu'uuf nabi Suleymaan achi taa'aa isiin bishaan san keessa dabartee isarratti salaammatu'u deemti akka miilli isii miila harre'ee hin fakkaanne argee ijarraa qabatee qoola wanni je'een innahu sarxun mumarradun min qawaariir inni kun qal'aa birille'een jaaramee calalaqaa godhame bishaanii miti huccuu gaddeeffadhu je'eenii islaamatti isii iyyaamee qeebaltee qaalat rabbi innii zalamtu nafsii yaa rabbi an waan sintayin gabbaru'uun lubbuuti yamiidhe amma irraa deebi'e wa aslamtu maca Suleymaana lillaahi rabbi alcaalamiin Suleymaani wajji rabbii guddatti amane jala deeme rabbii waa hunda uumeef gajje'e waan isan tayin hundatti kafare jette nabi Suleymaan isii fuudhuu fedheeti rifeensa miila isiitiif jibbe haa ta'uu jinniin nooraa tolchiteefi saniin ifirraa deemsiftee fuudhee mootummaa isii keessatti lakkisee baatii hunda keessaa hoggaa takka dhaqee ziyaaree guyyaa sadii bira tura duuba mootummaan isii mootummaan Suleymaan dhumu'uun wajji dhumte nabi Suleymaan isaa umriin isaa bara 18 mooye isaa umriin isaa 53 du'e ammoo Bilqiisa intala Sharahbiil abaabun isiidhaa Ya'rub ilma Qahxaanitti deebiti Ya'rub nama iramirraa afaan bare inni nama afaan arabaa jalqabee dubbate eega qaayidaa dubbi'ii iramirraa bare mootummaa iram alaa dhufee qabatee irra hedduun arabaa isatti deebi'a abbaan Bilqiisaa mootii guddaa ilmaan mootii ta'e 40 isaaf dhalate tan irraa booda Bilqiisa akka je'anitti haati isii jinni walaqad arsalnaa ilaa samuuda akhaahum saalihaa ummata samuud je'amutti obboleessa isaanii saalih erginee jirra ani'budullaaha akka rabbii tokkicha ibaadu'utti isaa yaamuuf فإذا هم فريقان يختصمون دوبا دين التئسا يامنا أمنس توتلما تن والمرم تت الدنبيا توتتك تن هجوم الدر صالح إيمان التئسايام قبلت أمنت توتتون تن أمنوا ضد كفرت توت لمان دين كيستي والمرمت قال دوب نبي صالح ور كفرين أكجئ يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يا أمة خية مالف وان همتو بربادا وان قاريدرة مالف عذاب بربادا رحمة درة واني أكن جئينف واني أكن جئيف إسانتو يو دين أتي أفتين حتأتي عذاب نتفد جئنين هقاسا يا أمة خية بك أمنتني رحمة أرقتا ددني كفرتني عذاب بربادني لولا تستغفرون الله أدو كفر إرادي بتني أرار رب الربربادني أمن ربنا إرقل أقومسا لعلكم ترحمون أكا رحمة إساء أرقتا أكا انكتاتا قالوا اطيرنا بك جنان والنجأنين نتيا صالح سيتو نتفرس يوكا فانا همات نسهودن وبمن معك أما اللي ورس وججر كان مؤمنات هودن إسنيجج رومن نراج إته إسنت فانا نتهمات أبار نتبؤ جأن قال طائركم عند الله جنان النبي صالح ون إسان جئ ون إسن إرى ايستن يوكا هودتن رب برجرتي إسات إسن اتفدا بل أنتم قوم تفتنون إسن ور مكرم ور ربين شري وكاوان همتو اتبوسي أكا غرف من لالو ور ربين هجين وان غاريك النافي أكا غلط إسا غلط اللالو وكان في المدينة تسعة رهط غافس من در صالح كيسا نمس غلط جراتو تره يفسدون في الأرض إسان والردلي دلقيل فبليس ولا يصلحون إسان وبليسوا ملي وان تلشن قالوا جرسي لنسن ون ولنجئ تقاسموا بالله رب خخدا هرك والتودا لنبيتنه وأهله صالحي في آلي إسا والرئيسة أمني هل كان أجيفني ثم لنقولن لوليه إيغ أجيفني والرئيغ إسا برباد أكي جنو ما شهدنا مهلك أهله بكنما إسا اتأجيسا هن أفني نما أجيس هن بينو وإنا لصادقون نتي أغاد بنا جنات إساني خخن جأني هبلي قورتني هل كان من صالح دكان هاتيو ملايكا دقان إسان تمتيتي إسان فتة ومكروا مكرا جرس همتو صالحتي يادي ومكرنا مكرا نس أكهمتو إساني صالح الراء اتدابفن ملأوين وهم لا يشعرون إساني إفراء أبنك أمن ملائكة اتأرقن إسان فين إيه فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ميم ملهمان إسان أوان بود أكم إسان التتاي أنا دمرناهم وقومهم أجمعين نتي أرم سيلني في أمة إساني هند فين إيه جبريل اتئيي كان ملائكا أقعان دربته فتلك بيوتهم خاوية كنو منين إساني قلات أبتا بك ديار صالح جأنين اتي منين إساني دقا كيستي دقا قراني جارة أكسمتي أردان إساني أبتي إيغا إسان إراد أبمني بما ظلموا وان إسان أكستي أبمسيف نف سببا كفري إسان تيفي سببا نبي صالح خجب سيسني إفميل أنيفي إن في ذلك الآية وان دب النسان كيس قرسات جرا لقوم يعلمون وردن ديتي تيني بيخف أقومسف وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أمو ور أمني رب صداتو بلا أمة صالح التبوت جلا نقيا بافني صالحي في ور إستي أمني كان كما أفرقيا ولوطا إذ قال لقومه إسا لوط تن قاف إني أمة إسات جئ دبتلو واني اتي ارقمنان اسان جئ اتأتون الفاحشة سي دلي فكتوتن دليدني وانتم تبصرون فول ولي درتي ادو قرتنو ادو قرين كيسا قري كيسا ارقو ولت دليدني ادو دلقانتن فكتو بيتنو أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ سِئِسٍ فَإِي تَيْسًا إِي رَتِّ بَافَتَّنِي أَلَا إِفْتَنِي أَلَا رَبِّين شَهْوَى يُوكَى فَإِي إِتِّبَافَةُ أُوفْ يُوكَى وَجِّرَفُ أُوفْ إِسِنِي أُومَ إِفْتَنِي بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِسِنْ بلا دلقا تناجت إسن التبوت هم بيتا سلا أدو بيتني هن دليدني فما كان جواب قومه دوب أمني لوط وان براهن جن إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم لوط في والرئساء انت لئساء لمان في جارتي إساة مؤمنة غندا كيسا كيسا باسا جتشومالي وان براهن جن إنهم أناس يتطهرون لوطفي ور إساة ور هدو نيرر قل قلايو ور هدو إساني نيرف هنكنني فأنجيناه وأهله دوب لوطفي والرئيسا كان أمن بلا جلا نقيا بافن إلا امرأته جارتي إساة كافرة ملي قدرناها من الغابرين إسي ور بلاكي ستها فرى قوني ور قندسا كيسجر كان جبريل دچي غران غلچرا تيو إسي إي دبرسيني وأمطرنا عليهم مطرا والرئسان الرادي دجرو هقا إني قلو رقا إتروبسيني فين إيه فساء مطر المنذرين يا همين روب والردنين إساني قرمي قرفمو ديدي سن روب أقآتي درسين هيكا قرآناتا إبا سدي في خلطة كفات آهنغن درسي تنان جوزن خلطة سيلفات آتما

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن قل الحمد لله ورب بدي كفار بدي مؤمن بلا جلا نجايا بيوك نرتي ربي فقلت قلت وسلام على عباده الذين اصطفى نجين الدنيا آخر كان ور ربي مرت أتيتي ور ربي فلت كان ور جنة راتيو إسان كتب أنبياء أصابا نبيتي مؤمن هند ورطل كان صلاة كيستي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جنو الله خير سربيت والرئيس عباد فيدمو أما يشركون لقايو كاتابت إسان ربتك إنديسنت والرئيس عباد فيدا رب جتشو أمن خلق السماوات والأرض سي نما سمئي دتشي أومي وأنزل لكم من السماء ماء كان سمئر بشان إسني بوسي فأنبتنا به حدائق ذات بهجة بشان سنين مسنو مغرسنه مسنو بريد ما كان لكم أن تنبتوا شجرها تن إسن مكئسئي مغرفتوهن دن ديني أإله مع الله دوبة ربي وان سندلقين وجي ربي براكا إسا غرغار جرا هنجر جتشو خب أم إساتي وانسا هند أومي بل هم قوم يعدلون هاتيو إسان ور خرأر ربي ربي إيساني وان برا قبرؤون وانما إني أومي إساتك إن ديسؤون تكاك إتأسؤون أمن جعل الأرض قرارا سي نمدتشي أكا والرئيس إرجرون هنسوسون قئ أوممو وجعل خلالها أنهارا كان لقوتي دتشي كيس ياس وجعل لها رواسيا كان قارتي قرقدو دتشي سوسو أوتو دچي كيس آبي ججبس وجعل بين البحرين حاجزا كان بحر لمان جدو جردو ولت مكمود أوويتو قد بحر لمان توكو لغوتي بشام مآياك أبدو توكو بحر ما بشان إسا سوغدا كان واني girdoo ta'ee walitti yaa'uu isaan lamaan dhoowwe dachii isaan lamaan jidduu jirtu a ilaahum ma'allah duuba rabbiin biraa rabbii waan san dalagee wajji ni jira hin jiru jechu bal aktharuhum laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun isaanii tokkummaa rabbii hin beekan أمن يجيب المضطر إذا دعاه أين نمني نما أكان ركته يامته أواتفي أغيفي ويكشف السوء ركو إساسا إرى ديمسسي إسافرو وكتوكي تججتشو تنافجتش نمني ركتي دعائي هدوميس بربادما ويجعلكم خلفاء الأرض أين نمني هقا أمني توكو دبري أمتا برافدي أكستي بكا ور دبري اسم بوسي خليفة ولي لفتنا الرتي اسم قد ربي توكي تشامتي أإله مع الله دوبة ربي توكي تشاوجي ربي براجرا هنجر جتشو قليلا ما تذكرون هاتيو غرفمون كيسا واتكو أمن يهديكم في ظلمات البر أين نمني هقائس دكنا لفا كيس ديمتا كرائس أجلشو والبحر تكا هقا دكنا بحر كيسياتا أينتو إسنك أجلش أينتو غرا اتديمتا إسن بيسس حلقا يوتات أرجئين قيا يوتات وان أكا غارا وان أكا أكيكا برات نمني وان سن أومي إسنك أجلش ربي توكي تججو ومن يرسل الرياح أين نمنك إلا إن سأرجو بشرا بين يدي رحمته كان روبا درا ديمي رومن أفؤون نما قمت شيسو إني ربي توكي تججو أإله مع الله سي ربي توكي تملي ربي برا إسا وجي نجرا هنجر جتش تعالى الله عما يشركون ربين وان كفار اتك اندي سراك القلاي أمن يبدأ الخلق اين نمني اوما نما قدام السكيستي جلق ابو بشان ايراد الارى ثم يعيده كان ايقا دؤي جراتش سيك أبرئي كاسو ودو أرمي كفارا نكافمنا ياد اللي باتي هاتيو وان رغان ربين دران نما أومي ايغا نمن دؤي جراتش سو دندايو أبتي فجتش أكما وان كافمو يادني كفار مكة قديتي إسان دبسي دوبا نملك سسن ربي دوبا ربي توكيشمو أسنامتو يوكا تابوتا إسن هركا خيسنين قرتنتو الرجال ومن يرزقكم من السماء أين نمني سمئرا روب إسني بوسي إسن رزق والأرض أين نمني دتش إرا وإسني مغرسي إسن رزق إني ربي توكيت أإله مع الله سربي توكيت ملين نمني وان دبن سن دلق نجرا هنجر جتش قل هاتوا برهانكم يا إرجماخي يا محمد يا أرم كفارا كان ربي براتو نوجي وانسا دلقي جأني كان سينفل منتيا ميرا قافدا وانجت نرتي إن كنتم صادقين يا كان أقاد بتنتاتا جئين أرم كفارا ويتيك يا من تابتر نبي محمد قافته دوب ربي نبي محمد أكجئ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب والنئسان جدت نمن سمئي في ذاتي كيس جرو نما في ملائكة أرى وان إسان الرافقوهم بيخا وان أفاتاء قافك ياما رفتو نمن بيخهن جرو إلا الله ربي تكتش ملئ وما يشعرون كفار مكة هم بيخوا أكما نمن براهم بين أيان يبعثون قاف جرات فمني أبرئي كافما بل ادارك علمهم في الآخرة سي بيكم سي إساني قدتيتما والدكبي آخر آفي حال إسئي جاي قافك إياما أبتر قافتني بيكم سي إساني أتشنجيني إنو قيام أتي هن أمني قاف إسين أفت قافتون إساني مرم آف ملي وامبرات في متي بل هم في شك منها إسان آخران تكا قياما نأفتي هن أقوم سني نشكا بل هم منها عمون إسان آخرا بيك أرى قلبين إساني بلأ أكا إسين هن أفن مرتني تيادا وقال الذين كفروا ور قياما هن أفتجأ كان أبرئيهن كافمنوا ياد أكجئ أئذا كنا ترابا سهقا دوني أوالمني بيتاني وآباؤنا أبوتين تينيس هقا بيتاتي أئنا لمخرجون سنتي جراتش فمنيتك أبرئي كافمنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إيقدوتني نكافمتنين كن نوفي أبوتي تينيل لئين جأمي نوبالممي من قبل ندرة أكنا جتشون إساني محمد نكافمتن جئي بالما نوسيني أكا نمن إسا درا أبوتي تينيان جئي سلا أدو لغاتي نقرر هاتيو نما كافمي هنقرر إن هذا إلا أساطير الأولين وننون جئن كن خجبا وردر كتب جئن قل سيروا في الأرض ون إسان جئت ما بي أمة در كيس يا آتا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وان بود ور كفريتا تلالا جئين ون إسان بود اتئانا عذابا أمؤوا بلآن أمؤوا سببا إسان والربين جئوا أقوم سود دنيف دوبا ورس خجب سيسي كران إساني كنما اتبيس ولا تحزن عليهم جرس خجب سيسي كن ما أمنوا أولا جتيه يادين ربيتو أمنوا إساني هنفئني ولا تكن في ضيق مما يمكرون ميتا إسان سميت أوف تاء صداتي ركتي هيادين أناتو سيغرغاري إرسي أنسى ويقولون متى هذا الوعد أمس كفار مكة وننا بمحمد جئوا عذابني يو أمنوا باتا إسن اتبؤ جئت يوم نتبؤ إن كنتم صادقين يو كان أقادوا باتنتاتا جئنين قل عسى أن يكون ردف لكم ون جئتون ون كجيلوا أك إسنيف إياته بعض الذي تستعجلون قرين أزاب إسن جرجر سيفتني إسنت إيات جئين عذابن إسانت إيات عذاب قيا لولا بدري اتبؤ كان كفار سنرى ترباتم أجيفمي ترباتم بوجيم كن عذاب الدنيا آتي أمو عذابني آخر آ رفؤوف تاء إيغا دعاتي وإن ربك لذو فضل على الناس ربينك كان تولنا ما أولو كان كفار عذاب إسان الرابود آن سؤون إسان كانانيسة ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتيو إرهدون نما ربي فقلتهن قلشو كفار ربين عذاب إسان الرا بود آنسو الرتي قلت إسان قلشا أنا نمايو هنسيا وان آخران هن أفتو يا دنيف وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم ربينك وان إسان قرأتك أبتا يوكا رئيسا بيخا وما يعلنون وان إسان الربا ملئسا بيخا وما من غائبة في السماء والأرض وان أكان سمئي في دكيك ستنا مرار أكتو إلا في كتاب مبين كتاب واهند إبس كان واهند كيستي كتبمتي جرتو كيس جرتي هند ربي برتي بكما والربي بخي أجتي كتبي دبر سر والرئيستي كفر كان أنبيوت خجب سيسي إتاتوا إن هذا القرآن قرآنكم يقص على بني إسرائيل إلمان إسرائيل كنين زمن نبي محمد جروف دبتي أديسة أكثر الذي هم فيه يختلفون إرهدوان إسان كيستي والأبني هنغ هتآفي وان هتأهنتين أد إساني باس تكتي سنرى دبين بإيساء تن إسان كيستي والأبن إساني دبتيتي وان هتآ إساني إبس أدوس لك أبتني وإنه لهدن قرآن كن جلنا الراك أجل أتنا مباس ورحمة للمؤمنين كان ور اتأمن عذاب الراء نجاباس كان ور رحمة إسانيك أبو التئسان جيس إن ربك يقضي بينهم ربين كيقياك يا ماء إسان جد أتفردي قطع إسات دبي إساني لا ليمر بحكمه أكك اتأتي وهو العزيز العليم ربين جبا بيخا كان نمت كلين فردي إسا ددون هم جوين أكا الدنيا أردت فردي أنبياء إسا ددنت فتوكل على الله ربي كيتت إركتل إسما أبدتل إنك على الحق المبين أتي دين هكا ملأت الرجرتا سيتو بودا كفار سيبكنا أبسي الرآنا ربين كفار والرئيس مرم نما الدؤي أما اللي نما دودا وان أجيني بلا وان قررت فكيسين بمحمد أكجئ إنك لا تسمع الموتى يا إرجماخية أتي كفار هن أجيسفتو إسان أكنما دؤيتي قرسكي هن أجيني ولا تسمع الصم الدعاء نما دودا يا من سهن أجسفت إذا ولوا مدبرين هقا إسان وان أتجدت لقاي أرى قرقلا أكا دودا إفقرني وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أتي ورق البين إساني بلاء خرا جلا إسان يا أنرى خرا غاريك أجلتو هندن ديسو إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا نمن أتي أجيسفتو كان وان سرى أجيون فيدمو نما آية كينيا قرآن كينيا تأمنوا كان نتي إيمان إسانف دبرسنة فهم مسلمون إساني ربي إفكنة وان إني جئهند تغيو إسان كان أجيلشو ندن ديس ربيتو ودو إسانهن أرقمسيس أك أمنني جنة سينا مريد برسي وإذا وقع القول عليهم هقاك يا من رياته ويتين يوكا يرون أزابن كفارة بؤ جيس سن قاف نمن هند بدي دبي ربي إساني أغيو ليساني خيرين جته namni waan gaari itti nama gorsee waan hamtu irraa nama dhoowwu dhabame akhrajnaa lahum daabbatan min al-ard bineensa lafarra deemu tokko isaanii baafna maqaan waan sanii jassaasa dheerinni isii hanga dhuudhuma jahaatamiiti reeban hin dhaqqabanii dheeysan جلاهم بيان إسين سفا بنينس هنداتك أبدي إسين بكجرتو قياس دي كيس التبات كان نمن إسي بيئو التجرتو داوأتو إسين هو قاس دي ملأت تكا يمنت تكا باديأت أمس إيغهنغ تيس تيس مسجد مكة keessa mul'atti isiin hoggaa baatu ulee Muusa'aati fi hamartii nabi Suleeymaan qabdi irra jabaan waan je'amee isiin ilmoo gaala nabi Saalihi tan hoggaa haadha ajjeesan ceetee dhagaan baqaqee fi keessa seente isi'iitu baya إسين بيون أستا قياما ديات أوتي مالف قياما هنغ واسقل أرغمت هن تابتو سيلن الرا تك إسئ تكلمهم أن الناس إسين هقابات نما زمن إسئ جرو ندببت وان إسين نمان جتر إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نمن آية خينيا قرآن خينيا هن أغو أومس ربين إسنين جاء جتة نمد بفت جساسا تن بانا كفار أمنون هفه إراهن إيبال مجتشو كافر أستاء إسين إراكيس بيكما مؤمن نسأكسي ويوم نحشر من كل أمة قيا أمتهن درى ولتك أبن فوجا نمهد توتا ممن يكذب بآياتنا ور آية كينيا كجب السيسو متوتي ورك فري ولتك ابن دبتو فهم يوزعون إساني هيفمي كندرا ديفمي kan boodaa yaa'u waliin eeganii humnaan oofaman. Hattaa idhaa jaa'u hanga hoggaa bakka itti gaafataman dhufan qaala rabbiin isaanin je'utti akadzabtum bi aayaati aayaata anbiyoonni kiyya isinittiin dhufan hijibsiiftanii walam tuxiixuu bihaa cilma kanuma gaqqabdanii laaltanii waan isiin taate hin beekin yookaa hin hubatin ammaadhaa kuntum tacmaluun takkaa maali wanni isin addunyaa irratti dalaguu turtan kan aayata kiyya hijibsiisuu hin ta'in ووقع القول عليهم أجمان أذابن إسان التجج يوكا مرم بما ظلموا سببا إسان رب التكفرنيف فهم لا ينطقون دوب إسان هندبة وان دبة هنكبني نجل إسان كفار بك اتدبتوا في بكتان كبا ألم يروا أنا جعلنا الليل سي أكا نتهلكا أومن هم بين هم قر دكانيسن ليسكنوا فيه أكا إسا كيس دلق أراها ربافة نيف جج والنهار مبصرا أمس أكا قيا أومن إبسن hin agarree akka isa keessa dalaganiif jecha inna fi dhaalika laayaat waan nuti hojjanne keessa ragaa dandeeytii teenyatu jira liqawmii yu'minuun warra rabbi dhugu oomsuuf wayawma yunfakhu fissuur guyyaa garriin duraa afuufamtu dubbadhu namni afuufu israafiilii fafazica man fi ssamaawaati waman fi lard kan namni sam'ii fi dachii keessa jiru hundi rifachuu isaan fixxu rifate kan namni tokkolleen du'a jalaa hin baane illaa man shaa allah nama rabbiin fedhe malee sun jibriili fi miikaa'iilii fi israafiili fi israa'iili isaan afran kun afuuffaa garrii duraatin hin dhumanii garrii lamaan jiddu'utti du'anii odoo garriin lammaffa'aa hin afuufamne jiraachifaman yaanni biraa garriin hoggaa sadii afuufamti je'a takka garrii rifachiisuuti takka tafixu'uuti takka takaasuudhati wakullun namni hundi eega qabri'ii kaafamanii guyyaa qiyaama'aa atawuhu rabbitti dhufan daakhiriin isaanii isaaf gajje'u isaanii dubbii isaa dhagayu kan nam tokko irraan hafne itti dhufan watara aljibaala gaafa garrii lammeeysa'aa afuufamte gaarotiini garta tahsabuhaa jaamida kan ati gaarotiisan waan bakka isiidhaa dhaabbattu seetu wahiya tamurru marra sahaab kanuma gaarotiin sun akka duumessa qilleensi oofutti ceetee deemtu wanni guddoon gama tokko ceetu nama isii laalutti waan dhaabbattu fakkaatti sun Allah sun dalagaa rabbiiti alladhii atqona kulla shay kan waa hunda tolchee uume innahu khabiirun bimaa tafcaluun inni waan isin dalaydan hunda quba qaba waan kaafirri dalagu quba qaba kan mu'minni dalagus quba qaba man jaa'a bilxasana namni guyyaa qiyaama'aa waan gaari'iin dhufe kan akka salaataa soomanaa sadaqaa takkaa hasanaa jechuun laa ilaaha illallahu jechu'u falahu khayrun minhaa sababaa waan gaarii inni dalageef jecha rabbiin galata yookaa sawaaba caalaa isaa kenna sun jannata. وهم من فزع يومئذ آمنون والروان قاري دلقسون صدا عذاب الرابياك يا مآن قيبيا ومن جاء بالسيئة نمني وان هم تؤون قياك يا مآن أفي وان هم تون كفرئي فكبت وجوههم في النار فول إسانتين إبدا كيسة تدربمن هقا إبدا تدربمن سن وان إسان جأمو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سئس وان دلقو ترتملي وان براتف نيكمتني هي يكمتن تكا هنكتات أمتن دلقات هيسن هم تؤون إبدا كان هات أقول أتن ملايكا إسان جت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وأن إسان جت أن واك مكة أومي قبروا يوكا إباد أتن أججمي الذي حرمها ربي يوكا واك بي مكة تنا حرام قلت dhoowwama godhe akkana jechuun kan biyya nagayaa kan isii keessatti namni hin ajjeefamne kan isii keessatti nam tokkolleen hin miidhamne kan mukni isii hin muram kan bineensi isii hin al oolamne kan kuffaarri hundi san quba qabu biyya miidhan yookaa waan hamtuu keessatti dalaguun dhoowwamaa walahuu kullu shay rabbiin an ibaadu an gabbaru isa waa hunda uumee qabu wa umirtu an akuuna min almuslimiin an wannin itti ajajame warra rabbitti amanirraa tayu wa an atluwa alqur'aana ammallee wannin itti ajajame qur'aana isinirratti qara'ee iimaanatti isin yaamu famanihtadaa duuba namni isinirraa amanee qajeele fa'innamaa yahtadii linafsi lubbuma ifiitif qajeele waan sawaabni qajeelu'uu isaaf kennamuuf jecha waman dalla namni iimaanarraa jallatee kafare ifumatti jallate ifumatti balleeyse waan azaabni jallina isaa isa eeggatuuf faqul wanni isaanin jettu innamaa ana minal munziriin an nama azaaba warra kafareetin nama sodaachisee akka amanan godhu yoo amanan tolte yoo didanii kafaran ansanirraa hin gaafatamu wanni narratti jiru diin itti geessu'u an akka gaari'itti isaanitti geesse ji'i waqul alhamdulillah ammas wanni jettuun galanni waanan argadhe hundarratti kan rabbiiti sayuriikum aayaatihi rabbiin ragaa dandeeytii isaa addunyaa irratti isin garsiisu jiraata lubbuu teessanii fi waan biraa keessatti fata'rifuunaha duuba hoggaasan dandeeytii rabbii beeytan waytii beekun isin hin fayyanne duuba rabbiin kuffaara makkaa gaafa lola baddirii dandeeytii isaa garsiisee jira ajjeesu'uu fi booji'uun malaayikan fuula fi duuba isaanii dhaw'uun rabbiin lubbuu isaanii ibiddatti dafee dabarsu'uun kan isaan waansantu nutti argamaa hin yaadin kan nabi Muhammad gaafa makka keessa hophaa jiru odoo lolli Badrii hin dhufin hoggaa rabbiin dandeeytii isaa isin garsiisuuf taa'a je'een qishnaa godhatanii dhugu oomsuu didan. Duuba balaan itti buunan beekanii dhugu oomsan. Haa ta'uu beekomsi sun isaan hin fayyanne. Kuffaarri biraatis akkas. Wamaa rabbuka bighaafilin ammaa ta'amaluun. Rabbiin waan isin dalaydan hin daganne irraa isin gaafata. Waytii isin gaafatu'uuf qabe keessatti darsiin 312 hangana.